حاول بالإقلاب وما إلى ذلك من هذه الأمور، تصل بإذن الواحد إلى هذه النتيجة. تقريبا هذه هي أهم النقاط التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها بإذن الله عز وجل في الدعوة. وتقريبا لا يوجد هناك كثير من الأمور التي من الممكن أركز عليها في هذه المسألة. هذه الجروب إن شاء الله بإذن الله عز وجل هو بداية، وإن شاء الله سنجد فيه جميع الجوانب الإيجابية التي نسعى إليها بإذن الله تبارك وتعالى.